أحسن الله عليكم. يقول السائل: من كان مصابا بالسكري فصام وتعب أثناء النهار، هل يفطر ويكفر أم ماذا يفعل؟ أحسن الله عليكم. مريض السكري يختلف، قد يكون يعني درجة متقدمة، قد يكون متوسط غنيات السكري، يختلف. فإن كان يشق عليه الصوم، سواء هو يعلم ذلك من نفسه أو بكلام الطبيب الثقة وأنه يضره، فإنه يفطر. ثم بعد ذلك إذا أفطر هل يستطيع الصوم في وقت آخر؟ يجب عليه أن يصوم. يقول: لا، أنا لو صمت يحصل لي مثل ما حصل لي في رمضان، وأنه مستمر معي. في هذه الحالة ما دام أنه مستمر معه، في الغالب أن مثل هذا المرض حتى الآن لم يذكر له يعني علاج، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل داء دواء. في هذه الحالة عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. فإن جهل الحال، إن جهل الحال في هذه الأمر يسأل. إذا كان يجهل الحال لا يعرف هل يستطيع أو لا يستطيع، يسأل الطبيب الاختصاص في هذا، يقول: هل حالي تتحمل الصوم؟ وإذا صمت لا يضر لذلك، فما قالون له يعمل به إن كان لا يعلم حاله. نعم.